بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان لقاء الخير، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في هذه الدار وبأبناء كرام، فأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا التوفيق لما يرضيه والعافية من أسباب غضبه، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعيدهم من بطانة السوء، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل والتوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر إدارة هذه الدار على دعوتي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يجعل القائمين على هذه الدار من إداريين ومدرسين من أنصار دينه، ومن الدعاة إلى سبيله على بصيرة، وأن يوفق أبناء الطلبة لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمنحهم الفقه بالدين، وأن يصلح أحوالهم ويجعلهم من أنصار الحق، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة وأيها الأبناء، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فوصيتي لنفسي ولكم أيها الإخوة جميعا ولأبناء الطلبة: تقوى الله. أوصي الجميع بتقوى الله، وأن يستقيم الجميع على دينه، وأن يتفقهوا في دينه، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وأن يدعوا ما حرم الله عليهم، وأن يتواصوا بهذا في جميع الأحوال، في الليل والنهار، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. علينا أن نتواصى بطاعة الله ورسوله، علينا أن نتواصى بأداء حق الله وترك محارمه، علينا أن نتواصى بكل خير وبترك كل شر، كما أوجب الله علينا ذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي قوله: إن الإنسان في خسر. جميع الناس في خسران، من جن وإنس، عرب وعجم، شباب وشيب، كلهم في خسران، رجال ونساء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الشباب والشيوخ، الرابحون الناجون السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله وأنه ربهم ومعبودهم الحق، وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وصدقوا كل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. هكذا المؤمنون يؤمنون بالله ربا ومعبودا بالحق، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ومستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، ويؤمنون بأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ويؤمنون بكل ما أخبر الله به رسوله مما كان وما يكون، ثم يعملون إيمان وعمل. هكذا المؤمنون إيمان وعمل، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله، وذلك من الإيمان، العمل من الإيمان، ولكن الله نص عليه لأنه أمر مهم، قد يظن بعض الناس أن الإيمان مجرد تصديق بالقلوب، لا، الإيمان قول وعمل. عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، لا بد من الإيمان بالقلوب، ولا بد من الإيمان بالألسنة، ولا بد من الإيمان بالعمل، بأداء فرائض الله وترك محارم الله، عن إيمان، عن تصديق، عن إخلاص لله، عن محبة وتعظيم، عن متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم صادقة، فيؤدي فرائض ربه ويدع محارمه، فلا يتم الإيمان إلا بهذا. وإذا تيسر للعبد المسارعة الخيرات على وعلى الفرائض كان ذلك من الدرجات الرفيعة، ومن أسباب أن يكون من المقربين السابقين. ثم من العمل التواصي بالحق، ومن الإيمان أيضا، لكن الله نص عليه لعظم شأنه، وإلا فهو من الإيمان وهو من العمل. ولكن لما كان التواصي له شأنه العظيم في منفعة الناس وفي نقل العلم وفي توجيه الناس إلى الخير نص الله عليه وتواصوا بالحق. فيجب على أهل الإيمان التواصي بالحق، ولا سيما العلماء، ولا سيما طلاب العلم، ولا سيما القائمون على دور العلم، لابد من التواصي بالحق والتناصح. فالأستاذ ينصح، والمدير ينصح، وكل موظف وكل عامل ينصح في عمله وفيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. وهكذا الطالب أن ينصح، أن يجتهد في تحصيل المعلومات التي طلبت منه بكل صدق وبكل إخلاص، ثم يعمل. لابد من عمل، يجتهد في طلب العلم، ويجتهد في تحقيق ما أريد منه عن نية صالحة وعن إخلاص لله، يرجو أن ينفع الله به أمة، ويرجو أن ينفع الله به نفسه، فينقذها من عذاب الله بطاعة أوامر الله وترك نواهي الله. فأنتم أيها الأبناء المطالبون بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بما أسند إليكم عن صدق وعن إخلاص، ترجون ثواب الله وتخشون عقاب الله. وعليكم أن تحاسبوا أنفسكم وأن تتوبوا إلى الله من كل ما مضى من تقصير وخلل، فالله جل وعلا قد فتح باب التوبة، بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس مغربها. وهو القائل سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو القائل سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي والشرك، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويدعو عباده سبحانه إلى أن لا يقنطوا، يقول لهم لا تقنطوا، يعني احذروا القنوط، والقنوط هو اليأس من رحمة الله، واليأس هذا منكر لا يجوز. والله يقول: ولا تيأسوا من روح الله. فلا يجوز القنوط مهما عظمت الذنوب، فباب التوبة مفتوح من الشرك وما دونه من كل أحد، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الجن والإنس، باب التوبة مفتوح. الواجب البدار بالتوبة من كل ذنب، والتوبة حقيقتها الندم على الماضي من الذنوب، والإقلاع منها وتركها والحذر منها، والعزم الصادق ألا يعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له ومحبة له وحذرا من عقابه وغضبه جل. هكذا التوبة، توبة ندم على الماضي من سيئاته أيها العبد، إقلاع منها وترك لها تعظيما لله وخوفا من سبحانه، وعزم صادق ألا تعود فيها، عن إيمان، عن رغبة، عن إخلاص لله، عن صدق، عن تعظيم. وهذه التوبة بهذه الشروط يمحو الله بها الذنوب ويكفرها سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. وهناك شرط رابع للتوبة: إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط رابع، وهو تحللهم وإعطائهم حقوقهم، كالنهب والسرقة والغصب وقتل وغير هذه من حقوق المخلوقين. لا بد من إعطائهم حقوقهم، إن كان قتل لا بد من تمكينهم من القصاص، أو إعطائهم الدية إذا سمحوا، وإن كان مال أخذ مال إعطائهم حقهم من المال أو قيمة إذا تراضوا عليها. وهكذا جميع حقوق المخلوقين لا بد أن تؤدى إليهم، ولا تتم التوبة إلا بذلك، إلا إذا رضوا وسمحوا. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار التوبة، هي دار الإصلاح، هي دار النظر فيما أسلف منك حتى تستدرك. بعد أن وصل لا حيلة، أنت الآن في دار العمل، أنت الآن في دار العمل. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل ذكر وعلى كل أنثى وعلى الجن والإنس الجميع، الواجب على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم وأن ينظروا في عيوبهم وتقصيرهم وذنوبهم وأن يتوبوا إلى الله من ذلك توبة الصادقين، توبة نصوحا بالندم على الماضي والإغلاء من الذنوب والعزم الصادق أن لا يعود فيها، عن إيمان وعن رابة وعن خوف من الله وعن محبة وتعظيم، لا مجرد مجاملة ولا تقليدا للناس ولا رياء وسمعة، عن صدق وعن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ويدع الذنوب خوفا من الله وتعظيما له، ويندم على ما مضى منها خوفا من الله وتعظيما له، ويعزم ألا يعود فيها عزما صادقا خوفا من الله وتعظيما له، ويؤدي الحقوق إلى أهلها المخلوقين خوفا من الله وتعظيما له، أو يستحلهم منها فإذا سمحوا وهم مكلفون مرشدون سقط حقهم السماح. ثم أنتم أيها الشباب عشر الشباب لكم مستقبل، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في طلب العلم النافع، في التفقه في الدين، وأن تسألوا الله يصلح أحوالكم ويمن عليكم بالتوفيق وأن يجعلكم هداة مهتدين حتى ينفع الله بكم في مستقبل الأمة، حتى تكون هداة للأمة في مستقبلها. الشباب تعلق عليه أمان كبيرة في نفع الأمة إذا أصلحه الله، الشباب يذهبون ويأتي الشباب بدلهم، فإذا أصلح الله الشباب حلوا محل آبائهم وأسلافهم الطيبين في نصر الحق والدعوة إليه والقيام بشؤون المسلمين والتوجيه إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم والتحذير مما فيه هلاكهم وشقاؤهم. فوصيتي لكم أيها الشباب والإخوة جميعا ولنفسي أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نعد العدة لمستقبلنا، نجتهد في الدروس الحاضرة ونجتهد في هضمها وفي النجاح فيها، ونعتني بالدروس الدينية عناية خاصة، ونسأل عما أشكل علينا، ونتذاكر وما سبق من ذنب نبادر بالتوبة منه، كل ذنب أسأل الله أن يغفره متى تاب العبد. الحمد لله. قال الله جل وعلا في حق المشركين والقاتلين والزناة، قال فيهم جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال سبحانه: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. مع التوبة يبدل السيئات حسنات، إذا تاب العبد توبة صادقة وعمل صالحا محى الله عنه الذنوب وجعل مكانها حسنات فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الوصية لي ولكم ولكل مسلم التوبة الصادقة، التوبة النصوح الصادرة من القلوب عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وعن ندم عما مضى من السيئات وعن عزم صادق أن لا نعود فيها، وأن نجتهد في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وفي العناية بالدروس حتى نخدمها ونفهمها ونعمل بها، وحتى نكون مستقبلا دعاة للحق هداة للخلق، نعمل بطاعة الله ونستعين بالله على ما فيه نفع العباد ونحذر معاصيه. هكذا طالب العلم الصالح يؤسس نية صالحة أنه يعمل بعد تخرجه بعد إدراكه العلم، يعمل في توجيه الناس إلى الخير، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في نصيحتهم، في إسداء الخير إليهم، في تحذيرهم من الشر، سواء كان موظفا أو غير موظف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الوصية أن نؤسس النية الصالحة وأن نعمل على نية صالحة في دروسنا وفي سائر أعمالنا، نريد وجه الله والدار الآخرة، نريد أن نفع عباد الله، نريد أن نوجههم إلى الخير حسب طاقتنا، نريد أن نعينهم إلى الخير، نريد أن نحذرهم من الشر مع عملنا. تعمل وتنصح، تنقل قدوة صالحة بالعمل والقول جميعا، أنت تعمل حتى يقتدى بك، وتقول وتنصح حتى ينتفع بقولك. هكذا العالم، هكذا طالب العلم، هكذا المؤمن الصادق يعمل ويقول، ينصح لله، يدعو إلى الله، ويبشر بالخير، ويحذر من الشر، وهو من أسبق الناس إلى الخير، يعمل من أسبق الناس إلى الخيرات ومن أبعدهم عن السيئات، فهو قدوة في القول وقدوة في العمل، كما قال جل وعلا عن الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سارعوا وسبقوا. قالت عائشة رضي الله: يا رسول الله، أرأيت قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعني يجتهد في الخيرات ويعمل ومع هذا خائف، لا يعجب بعمله ولا يمن بعمله، بل هو خائف يعمل ويخاف، يخاف ألا يقبل منه، يخاف أن يكون قصر، يخاف أن يكون ما أدى الواجب على الكمال، هكذا يعمل، يصلي ويخاف، يصوم ويخاف، يزكي ويخاف، يجتهد، وأخشى أني قصرت، أخشى أني ما فعلت تمام الواجب، هو على وجل، على خوف. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. رجل كريم، ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية كاملة للرسل وأتباعهم وهم العلماء. كل مسلم يخشى الله، لكن الخاشية الكاملة للرسل وأتباعهم من أهل العلم والإيمان. فالمؤمن يعمل يجتهد ويخشى الله. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال: ذلك لمن خشي ربه. خشية لا بد منها، عن صدق وعن إخلاص وعن خشية لله في أعمالك كلها، ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتخلص له. الطالب والأستاذ والشيخ والعجوز وغير ذلك، كلهم، كل واحد واجب عليه، الشاب والشيء، الرجال والنساء، الكبار والصغار من المكلفين، كلهم يجب عليه أن يخشى الله وأن يراقب الله في أعماله وأن يجتهد في أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوع عند حدود الله، مع التعاون، مع التعاون الصادق على البر والتقوى، مع التواصي بالحق والصبر عليه. وقد ذكر الله في سورة التوبة صفات المؤمنين والمؤمنات على أكمل وجه، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم، أكمل الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ولي أخيه واخته بالله، والولي ضد العدو، الولي هو الحبيب والصاحب والناصح، يحب له الخير ويكره له الشر، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه، هكذا المؤمن والمؤمنة أولياء، لا غش ولا خداع ولا كذب ولا ظلم ولا غير هذا من الأفعال السوء، بل هم أولياء متحابون في الله، متواصون بالحق، متعاونون بالبر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مع كون أولياء وأحبة لا يسكتون، إذا رأى من أخيه نقصا أو منكرا أم أنكر عليه، أو تقصيرا في الواجب أنكر عليه، هذا من موجب الولاية، من مقتضى الإيمان أن تنصح لأخيه، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم الصلاة يقيمونها كما أمر الله، يحافظون عليها في أوقاتها في الجماعة، يؤدونها كاملة تامة بما فرض الله فيها، هكذا المؤمنون شبابا وشيبا، يقيمون الصلاة كما أمر الله في أوقاتها في جماعة، ويؤدون الزكاة كما أمر الله، زكاة أموالهم، ويطيعون الله على كل شيء. نص على الصلاة والزكاة لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والبقية تابعة، رمضان والحج والجهاد وغيرها كله تابع لهذا الخير. متى وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم واستقام على الصلاة والزكاة أدى البقية، لأن يعني إيمانه يدعوه إلى ذلك ويمنعه مما حرم الله جل وعلا. قال تعالى: ويطيعون الله ورسوله، يعني في جميع ما أمر الله ورسوله، ذكر الصلاة والزكاة ثم نص على الطاعة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد كونهم بعد إخبار عنهم بأنهم أولياء، فهم أولياء متحبون من الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم هم مع أهل يطيعون الله ورسوله في كل شيء، في الجهاد، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في ترك المعاصي، في غير هذا من وجوه الخير. قال تعالى: ويطيعون الله ورسوله، ثم قال سبحانه: أولئك سيرحمهم الله، وعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة وترك المعاصي. المؤمن يترك المعصية ويؤدي الواجب، هكذا مؤمن، فوعدهم الله الرحمة التي منها توفيقهم في الدنيا وإعانتهم في الدنيا على الخير، ومنها إدخالهم الجنة وإنجاؤهم من النار في الآخرة. فالمؤمنون مرحومون من ربهم بسبب إيمانهم بالتوفيق في الدنيا وبالنجاة والسعادة في الآخرة. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح جميع المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قناتهم، وأن يوفق ولاة أمننا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهزاة المهتدين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. من فضلك اقلب الشريط. جزا الله فضيلة الشيخ سماحة الإمام خير الجزاء على هذا البيان الشافي، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة والاستفسارات الواردة إليه. لا بأس. نعم. هذا شاب يقول: كنت غائبا في المعاصي، لا أصلي ولا أصوم، بالرغم من أنه قد وجب علي فيما مضى صلوات مفروضة وصيام مفروض، والآن قد تبت إلى الله وبدأت أصلي بنفس مهملة وأصوم الاثنين والخميس، فهل يلزم علي أداء ما فاتني من صلاة وصوم قبل التوبة، وكيف أكفر عن ذلك؟ جميع ما مضى يمحى عنك في التوبة والحمد لله، متى صدقت التوبة وصحت التوبة محى الله عنك ما مضى، فليس عليك إعادة لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، التوبة تجب ما قبلها والحمد لله. وإني لغفار، يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الحمد لله. نعم. هذا يقول: إذا كنت في مجلس يحدث فيه خوض في آيات الله واستهزاء بالدين وأهله، ولم أشارك في الحديث لكنني كنت أضحك أحيانا وأحيانا أسكت، هل أنا ممن ذكرهم الله من أهل النار في قوله: وكنا نخوض مع الخائضين؟ سمعتم ما ذكر الله عن المجرمين لما سألهم الملائكة: ما سلكهم في السقر وهي النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الذي يخوض مع الناس الباطل وفي خلاف الشرع أو يسكته حاضر أو يضحك شريك لهم نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، فإذا حضرت مجلس فيه الخوض قم، أنكر عليهم فإن تركوا إلا قم عنهم لا تجلس معهم. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هكذا الواجب على المؤمن، إما أن ينصحهم وينكر عليهم، وإما أن يقوم إذا لم يستجيبوا، ينصح يأمر وينهى، فإن استجابوا فالحمد لله وإلا فارقهم. نعم. هذا شاب يسأل ويقول: كنت بعدة سرقات، بعضها أعرف أصحاب المال المسروق وبعضها لا أعرفه، وصرفت بعض المال وبقي بعض، فكيف أكفر عن ذلك؟ وهل يلزمني أداء المال المسروق بعد أن صدر بحقي حكم شرعي؟ نعم، يلزمك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها إذا عرفتهم، يلزمك أن تؤدي الحقوق إليهم على حسب الطاقة، كل ما تيسر لك شيء تعطيهم حقوقهم بأي طريق ولو ما علموا أعلمونها منك، ترسلها إليهم وتقول: هذا مال لكم عند، تقول لوكيلك أعطيهم إياه، قل لهم: هذا مال لكم عند إنسان أمرني إيصال إليهم، والحمد لله. أما إذا كانت لا تعرفهم فأنت تصدق به، إذا أدت عليه تصدق به عنهم مني عنهم، إذا كان لفلان 100 ولا 1000 ولا 2000 ولا، تصدق به عنهم إذا كنت لا تعرفهم، بالنية عنهم تعطيها الفقراء، أما من تعرفهم ترسل إليهم ولو بطريقة ما يعرفون أنها منك، بطريقة تعمد الشخص يعطيهم إياه ويقول: هذا من إنسان يعترف أن أن أن له أن لكم عنده مال وهذا مالكم أعطاني إياه لكم. نعم. هذا يقول: أنه شاب مكتلف بالنظر إلى المرتاد، وأنه يحاول أن يتخلص من هذا المرض، ولكن كما يزعم دون جدوى، وهو يدعو الله دون أن يجعله غاف البصر عن الحرام، ويسألك التوجيه. الواجب عليه غض البصر، كان يبتلى بإطلاق النظر للبردان أو للنساء، الواجب غض البصر والجهاد في هذا الشيء، وسؤال الله أن يعينك وأن يكفي شر نفسك وهواك، تسرب بتضرع إليه، والقائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم، والقائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فاضرع إلى الله صادقا في سجودك وفي آخر الصلاة قبل أن تسلم، في يوم ساعات الجمعة بعد العصر يوم الجمعة أنت تنتظر الصلاة المغرب، وفي غير ذلك تسأل ربك، وفي آخر الليل تضرع إلى الله أن يعيدك من شر نفسك وشر بصرك، وأن يصلح قلبك وعملك، تضرع إلى الله وأبشر بالخير. نعم. يقول: هل إنكاري لمشاركة زميل لي شاركني في السرقة أو في قضية أخرى، مع أنه شارك بالفعل وهناك حق خاص يترتب أداء، هل هذا الإنكار غير صحيح؟ أعيد. تقول: أنه أنكر مشاركة زميل له في قضية سرقة أو في قضية أخرى، مع أنه شارك بالفعل وهناك حق خاص يترتب علينا أداء، هل إنكاري لمشاركة زميلي وهو إنكار غير صحيح يعتبر شهادة زور أم ماذا؟ يكون عليك التوبة من ذلك وعليك أن تنصح بأن يتوب إلى الله مثلك، وأن يؤدي الحق إلى أهل إن كان يعرفهم، وإن كان لا يعرفهم يتصدق بما أخذ منهم على الفقراء بالنية عنهم، بالنية عن أهله، والله أن تاب الله عليه. عليك أن تنصحه وأن تتوب إلى الله من تقصيرك ومن جهدك، وأبشر بالخير إن شاء الله. هذا يسأل يقول: ما حكم من قال ان يوم القبض عليه يشبه يوم القيامه من نوله، وهل يجوز استخدام مثل هذه العبارات في مجالس البشر من العوام؟ يقول: ما حكم من قال ان يوم القبض عليه من قبل الشرطه يشبه يوم القيامه من نوله، وهل يجوز استخدام مثل هذه العبارات في مجالس البشر من العوام؟ هذه امرها بسيط، شده الروعه بالنسبة إليه قد يظن هذا، لأنه قد أجرم جريمة عظيمة، فلما عثر عليه أصابه من الخوف والوجل ما شبه بيوم القيامة بالنسبة إليه، فإذا استعظم هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله، كلما عظم في نفسه هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله وأن يصدق في التوبة، تعظم الأمر وعظم الهول، ويوم القيامة هوله عظيم، لكن ما في حيلة يوم القيامة، ما في توبة. أما اليوم ينفع، يستعظم الأمر وعظم عليه وقوعه واشتد عليه وقوعه، صار أقرب إلى النجاح بأن يتوب ويقلع ويؤدي الحقوق إلى أهلها. سمحت الشيخ: مع ما أثار الله به على عبادنا من نعمة الأمطار المتوالية هذه الأيام، لوحظ كثرة الاختلاف والجدل في المساجد حول القيام بأداء الصلوات جمع، فمن مؤيد ومن معارض، كما أن البعض يطالب الأئمة والمؤذنين بإعلاء الصلاة في الرحال والجلوس، كما أن البعض من الأئمة جمع بين صلاة الجمعة والعصر بحجة المطر. لذا فقد جرى سماحتكم إيضاح المسألة وفق مضمون السنة منع الجدل في المساجد وتحقيقا لأداء الصلوات على وجه المطلوب. قد بينا هذا كثيرا في هذه الأيام، والواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتحروا الأمر الشرعي، فإذا كانت الحارة اللي فيها المسجد فيها مطر يؤذي الناس يشق عليهم، أو سيول في الأرض أو دحار في الأرض، فلا بأس بجمع بين الصلاتين، ولا سيما المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فتركه أحفظ، لأن يعني في خلاف كبير بين المغرب والظهر والعصر، ولو جمع بين العصر والظهر صح، لكن أولى والأحفظ ترك ذلك خروجا من الخلاف الشريف في ذلك، لأن النهار أسهل في التخلص. لكن بكل حال فالواجب على الأئمة وأعيان المسجد أن ينظروا في الأمر ولا يتسارعوا في الجمع، بل يتأملوا، فإذا كان هناك علة بينة من الدحض والمشقة في الطرقات أو مطر متتابع في حارتهم جمعوا، وإلا تركوا، هذا هو المشروع، الجمع يكون للعذر، مثل ما أن المسافر إذا كان نازل لا يجمع، وإذا كان سائر له جمع، والأفضل له عدم الجمع إذا كان نازلا يتحرى المصلحة، لكن المقيم في البلد ليس له الجمع إلا بعذر شرعي، ممنوع من الجمع، فعليه يتحرى وينظر، فإن وجد العذر الشرعي من طين وزلق في الأسباب ومياه أو مطر ينزل عليهم يتأذون به جمع، الحمد لله. الصلاة في الرحال، وإذا أذنوا قال الصلاة في الرحال لا بأس، إذا أذنوا قال يا أيها الناس صلوا بيوتكم لأجل مشقة موجودة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما قال ابن عباس. جمع بين الجمعة والعصر لا، ما ينبغي جمع، ما لها أصل، صلاة العصر مع الجمعة ما نعلم له أصل. طيب واللي صلى فالواجب تركه، اللي صلى جمعة وعصر ينبغي يحيطوا أن يعيدوا. ولشيخ هذا الشيخ عن الله رحمه الله في فتاواه فتوى بهذا إعادة العصر لمن صلىها مع الجمعة، ويقوله قول طويل فيه خروج من الخلاف. نعم. شعب يسأل يقول: إنه كان عاصيا لوالده حق الله معامله معاملة سيئة، ثم إن والده توفي فيسأل فعلنا لنا شكل الندم كيف يمكن أن نكفر عن هذا الخطأ الفاحش؟ عليه التوبة يا الله، والندم والدعاء لوالده بالمغفرة والرحمة والصدقة عن كل هذا الخير، توبة صادقة والندم، وإذا دعا لوالده والصدقة عن كان هذا من أفضل القربات. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. يقول: أرى بعض زملائي في الدار يصلون صلاة التهجد ليلا، وأحب مشاركتهم ولكن يمنعهم الكسل وحسن النوم، فما هو حكم الصلاة ليلاً لعلي كله سنة. تهجد بالليل سنة، كان النبي يتهجد بالليل، قال الله جل وعلا: عباد الرحمن كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: والذي يبيت ربهم سجداً وقياماً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل الهاج جده نافلة لك، فالسنة تهج بالليل بثلاث ركعات بخمس ركعات بسبع بتسع بأحد عشر ما تيسر، أقله واحدة، يصلي ويقرأ القرآن ويطيع الركوع والسجود والقراءة حسب طاقة حسب التيسير، ثم يتم واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي ما تيسر ثنتين ثنتين يسلم، ثم إذا خاف الصبح أو أحب أن ينتهي صلى ركعة واحدة ثم نام بعدها إن كان بقي ليل، وإن كان الفجر وصل الحمد لله صلى الركعة ثم يستريح يضطجع على يمينه، فإذا أذن توجه المسجد، كان النبي إذا فرغ من تهجده يضطجع على يمينه عليه الصلاة والسلام بعض الاستراحة. نعم. يقول هل الدخول في الإمام بالاستنجاء واجب عند كل وضوء أم يكفي الوضوء الخارجي فقط؟ إذا كان حصل بول أو غائط يستنجي، وكان مثلا الريح يعني الفساء والضغاط ومس مس المرأة مس الفرج أو مثل أكل لحم الإبل هذا ما فيه إلا الوضوء، يتمضمض يستنجي يغسل وجهه ويديه يمسح رأسه وأذنيه يغسل رجله، هذا يسمى الوضوء، ما يحتاج دخول الحمام في الغسلات الظاهرية، أما إذا كان في بول أو غائط من الدبر هذا يدخل الحمام يستنجي لابد يقضي يبول يتأوي يستنجي. نعم. ما حكم من قال عن الحكم الشرعي الصادر بحقه إن هذا ظلم عدوان وهو يعلم أنه قد ارتكب القضية التي حكم عليه بسببها؟ لا خطأ ولا بالله معصية لله، يقول على الحكم اللي يعلم أنه صواب أنه ظلم عدوان هذا يخشى عليه من الردة نسأل الله العافية، كون يصف الحكم الشرعي أنه ردة أنه عدوان يصف أحكام الله من عدوان هذا، أما إذا كان يقول القاضي غلط القاضي غلط عليه في شيء هذا شيء آخر، لكن يقول يصف حكم الله كأن يقول رجم الزاني ظلم عدوان أو جلد الزاني ظلم عدوان أو قطع السرقة ظلم هذا كفر ردة على الإسلام نسأل الله، لأنه كره حكم الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فقطع ماله ونسب الله إلى الظلم وهذا كفر نسأل الله العافية. نعم. قراءة القرآن بلا وضوء وما حكم قول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن إذا كان عن ظهر قلب لا بأس بلا وضوء إلا الجنوب، الجنوب لا لا يقرأ حتى يغتسل الجنوب، أما إذا كان مو بجنوب ولكنه ليس على وضوء لا يقرأ عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا من الطهارة لا يمس المصحف إلا عن طهارة، وأما إذا كان على غير الطهارة ولكن يقرأ من صدره فلا بأس يقرأ حفظا، والجنوب لا يقرأ حتى يغتسل لا حفظا ولا من المصحف. سيد السؤال وقول صدق الله العظيم، أما قول صدق الله العظيم ترك أولى ما عليها دليل ترك أولى ما كان النبي يفعله ولا الصحابة، إذا فرغ من القراءة ما يحتاج قول صدق الله هذا ليس له وصف فيما نعلم. يقول هل يجوز لي أن أحيط لحيتي بكبر جديد بشكل أطول وأكثر ترتيبا؟ ليس لك حق اللحية، وصلى الله عليه وسلم قص الشوارب واعف اللحى، قص الشوارب وافر اللحى خالف المشركين لا يجوز لك، ولكن تسأل الله أن يحسنها ويعدلها. هل حلق العانة والإرك إذا تعدت 40 يوما واجبا أم سنة؟ وهل غسل الجمعة واجب أم سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الناس في قص الشارب عن الظهر حلق العانة ناس في الأبطاء ألا يترك أكثر من 40 ليلة، ينبغي للمؤمن أن يلاحظ ملاحظ في أقل من 40 نتف الإبط حلق العانة قص الشارب نتف الإبط هذا كل هذا يوقت به أقل من 40 ليلة، قص الشارب نتف الإبط حلق العانة قل من الأظهار يلاحظها في أقل من 40 ليلة. نعم. وكذلك إيش مع غسل الجمعة؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة قد بعضهم منها واجب والمشروع عند جمهور أهل العلم أنه سنة مؤكدة. نعم. يكفي باقي سؤالك. نعم. إذا لم يكن في القرية التي أعيش فيها وبخارج المملكة لدى مسجد واحد وبه قبر وللأسف واجب القبلة هل تجوز الصلاة به أم كيف؟ لا يصلي المسجد في قبور لا يصلى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجد افعلوا اجتهد في إيجاد مسجد آخر واتركوا هذا، وإن تيسر أنه يهدم أو ينقل القبر إنسان القبر جديد ينقل عنه إلى مقبرة، وإذا نقل صلت المسجد كان القبر هو جديد، أما كان المسجد هو اللي بني على المسجد يهدم وابن مسجد آخر، أما إذا كان القبر جديد والمسجد قديم فالقبر ينقل إلى المقبرة ويصلى في المسجد والحمد لله، أما إذا كان ما تستطيع ذلك صلي في بيتك لا صلي معهم، حتى يهديهم الله ويعمل الشر، ينقلوا قبر كان جديد أو يهدي المسجد ويبني مسجد آخر في محل آخر. نسأل الله الجميع الهداية. ما يسأل ويقول ما حكم إنهاء المال في البنك بدون أخذ فائدة عليه ولكن بحفظ هو تيسر إذاعة في محل آخر أحسن، إذا تيسر إذاعة عند تاجر آخر غير البنوك أحسن، أما إذا ما تيسر فلا بأس يودع في البنك لكن بدون مشاركة في الربا يحفظ، أو يجعل في صندوق عندهم يصك عليه عندهم حتى يحفظوه. المقصود إذا كان ما هو بالربا لا بأس عند الحاجة، وإن تيسر إيداعه في مكان آخر فهو أسلم وأحوط. السؤال الأخير يقول إذا دخلت مع الإمام قبيل الركوع بقليل فهل أترك قراءة النعال السجاح لأتمكن من قراءة الفاتحة أم ماذا؟ نعم الفاتحة أهم، تبدأ بالفاتحة أهم لأن المستفتاح مستحب، تبدأ بالفاتحة أهم حتى لعلك تدركها، فإن فاتت مع الإمام فلا بأس، المأموم لا حرج عليه إذا لم يدرك الفاتحة يركع مع الإمام تجزيه الركعة والحمد لله كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه. وفق الله الجميع وأصلح أعمال الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته هذا، ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بقائمة مختارات التقوى لهذا العام 1416 هجرية وهي كما يلي: العتاق الأول شريط قرآن، كيف نستقبل رمضان للشيخ سعيد بن مسفر، حال السلف في رمضان للشيخ عمر العيد، فتاوى وأحكام للشيخ عبد الرحمن البراك، فضل الذكر في رمضان للشيخ عبد الله السعد، الفائزون في رمضان للشيخ إبراهيم الدويش، لماذا نخسر رمضان للشيخ إبراهيم الدويش، هدايا للصائمين للشيخ عبد الرحمن المحمود، تربية الأسرة من خلال شهر رمضان للشيخ عبد العزيز المغيمشي، فرصة لا تعوض للأخوين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي، وظائف المسلم في رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة في رمضان ندوة، شريط عن الصيام باللغة الأردية، شريط عن الصيام باللغة الأندونيسية، شريط عن الصيام باللغة البنغالية، شريط عن الصيام باللغة التاميلية، عبادة القلب للشيخ عبد الرحمن المحمود، العائدات إلى الله، مجموعة قصص، كلنا ذوو خطأ للشيخ علي القرني، إليك أيتها المسلمة للشيخ عبد الرحمن الوهيبي، اللحظات الحاسمة عند الموت للشيخ إبراهيم الفارس، من يحول بينك وبين التوبة للشيخ عمر العيد، محرمات استهان بها كثير من الناس للشيخ محمد المنجد، المحرومون للشيخ إبراهيم الدويش، حصاد الأفلام للشيخ محمد الدويش، أن تقول نفس يا حسرة للشيخ محمد الشنقيطي، الالتزام الأجوف للشيخ عبد الرحمن العايد، العشر الأواخر للشيخ محمد الشنقيطي، عيدكم مبارك إصدار عن العيد، العيد آداب وأحكام للشيخ محمد المنجد، عشر وقفات بعد رمضان للشيخ محمد المنجد، بالإضافة إلى مكتبة المنزل الصوتية وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل، ومكتبة المطبخ الصوتية وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11507.